قال المصنف رحمه الله تعالى: وينوي به أيضا السلام على الحفظة والحاضرين، وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول، ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، فإن فعل لم يقرأ، ثم يجلس في التشهد الثاني متوجها يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل رجليه على الأرض، فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بالدعاء، ثم يسلم وينحرف الإمام إلى المأمومين، وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله، ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة. نعم، تقدم لنا أن السلام لا شك أنه ركن من أركان الصلاة، وأن الصلاة لا تنقضي إلا بالتسليم. تقدم لنا فيما سبق أن السلام ركن من أركان الصلاة، وتقدم أيضا الخلاف بين أهل العلم هل التسليمة الثانية ركن أيضا أو واجبة أو سنة وليست بواجبة، على ثلاثة أقوال لأهل العلم. وتقدم أن واجب في التسليمة الثانية أنها سنة وليست بواجبة، فضلا أن تكون ركنا من أركان الصلاة أي التسليمة الثانية. وأما الركن فإنما هي التسليمة الأولى، والدليل على ذلك الإجماع الذي نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنها، أن بعض الصحابة كان يقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة، فاقتصاره على تسليمة واحدة في الصلاة هذا يدل على أن الثانية ليست بواجبة، وقد نقل الإجماع إجماع الصحابة على ذلك. نقل هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أنس رضي الله تعالى عنه وعن غيرهما من الصحابة، ولم ينقل عن غيرهم خلاف في ذلك أي عن الصحابة. ولذلك أبو رجب رحمه الله نقل إجماع الصحابة على ذلك، وقد نقل ابن المنذر إجماع أيضا أهل العلم على ذلك أي على أن التسليمة الثانية سنة وليست بواجبة. وإن كان هناك اختلاف بين أهل العلم ما ذكرت هذا قبل قليل، وقد جاءت أحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة، ولكن هذه الأحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء، الأحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء، وإنما الذي صح إنما هو عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد ضعف هذه الأحاديث المرفوعة كبار الحفاظ كعلي بن المديني وأبو جعفر العقيلي، وكذلك أيضا أبو الحسن الدارقطني وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم ممن نص على تضعيف هذه الأحاديث التي فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة. وبعض أهل العلم ممن أتى من بعدهم قد صح بعض هذه الأحاديث، ولكن الصواب أنها لا، وإنما صحت عن الصحابة رضي الله تعالى عنها. وقال رحمه الله: ويكون عن يساره أكثر بحيث وقده. وقال قبل ذلك: والالتفات سنة أي الالتفات في التسليم وأثناء التسليم، لا شك أن هذا من السنة، يلتفت عن يمينه ويسلم ثم يلتفت عن يساره ويسلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يجهر بالأولى، ولكن الحديث الذي جاءت لم يأتي فيها أنه كان يجهر بالتسليمة الأولى دون الثانية، وإنما ظاهر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يجهر بكلا التسليمتين عن يمينه وعن يساره، كما جاء في حديث عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه وعن يساره. وظاهر هذا الحديث أنه كان يجهر بذلك، وأنه كان يسوي ما بين التسليمتين فيما يتعلق بالجهر. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجعل التسليمة الأولى أرفع من الثانية. نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجعل التسليمة الأولى أرفع من الثانية، وهذا ليس فيه أنه كان يسوي للثانية، وإنما فيه أنه يجعل التسليمة الأولى أرفع صوت من التسليمة الثانية. ولعل وجه ذلك أن الإمام أحمد وجه قول الإمام أحمد أن التسليمة الأولى فيها إعلان بانتهاء الصلاة فتكون أجهر من الثانية، وإنما لا أعرف أن هناك أحاديث تنص على هذا، وإنما ظاهر الأحاديث التسليم بين التسليمتين فيما يتعلق بالجهر وعدمه، وأنه يجهر في كلا التسليمتين. وذهب بعض أهل العلم ابن حامد رحمه الله شيخ قاضي أبي يعلى إلى أنه يجهر للثانية ويسر بالأولى، وعلل ذلك أنه إذا جهر بالأولى فإن المأموم قد يبادر إلى السلام فيسبق الإمام، فقال يسر بالأولى يجهر بالثانية حتى إذا جهر بالثانية يكون المأموم بعد ذلك، فيكون الإمام قد سبق المأموم. وطبعا لا شك لا اجتهاد مع النص، إن كان هناك نص وهو في عدم التكليف ما بين التسليمتين إذن لا يحتاج إلى مثل هذه التعليلات. ويبدو أن من قال بهذا من العلم ما وقف على النصوص أو ما راجع النصوص، ثم قال ويكون على اليسار أكثر بحيث يوافقك ويجعل بالتسليمة الأولى فقط. أيضا فيما أظن تقدم الكلام على هذا، وإن لم يتقدم فأيضا بالنسبة للالتفات يكون سواء، فالالتفات يكون سواء عن اليمين وعن اليسار، هنا قال ويكون عن يساره أكثر، فجعل الالتفات عن يسار أكثر من عن اليمين. واستدل لهذا أو من يقول بهذا يستدل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام سلم عن يمين وعن يسار حتى رؤي حد أو ظاهر حد الأيمن، أي من كان عن يسار، فقالوا أن هذا فيه أنه كان يجعل التسليم الذي عن يساره يزل فيها أكثر، لكن أيضا ظاهر الحديث أنه سواء، أن التسليم من حيث الالتفات أنهما سواء، وذلك أنه جاء في حديث سعد بن الوقاص الذي رواه مسلم كان يلتفت عن يساره حتى يرى بياض خده، يلتفت عن يمينه حتى يرى بياض خده، ويلتفت عن يساره حتى يرى بياض خده، هذا رواه مسلم. ورواه ذلك أيضا ابن خزيمة كلاهما من حديث عامر بن سعد بن الوقاص عن أبيه، وهذا لفظ ابن خزيمة، ولفظ مسلم كان يسلم عن يمينه وكان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده بدون ذكر التفصيل. بدون ذكر التفصيل، والله هذا يعني يمينا يلتفت حتى يرى بياض خده، وكذلك ايضا عن يساره كما جاء في روايه اخرى. قال ويسرهما غيره، اي بالنسبه للمأموم يسر التسليمه، وانما الجهر يكون من الامام، الامام هو الذي يجهر والمأموم عليه ان يتابع الامام. وكذلك حتى المنفرد ايضا لا يجهر حين لا يحتاج الى الجهر، لأنه لا يحتاج إلى الجهر. قال ويسلم حلقه وهو عدم تطويله، أي لا يمر به صوته. روى أبو داود دليل هذا ما رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وغيرهم من حديث قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حذف السلام سنة، قال حذف السلام سنة. وحذف السلام المقصود هنا كما تقدم هو عدم تطويله، فسر حذف السلام بعدم تطويل السلام، ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح، وذلك أن قوة بن عبد الرحمن فيه خلاف بين أهل العلم في ضبطه وحفظه، والراجح أنه لا يحتج به، الراجح أنه لا يحتج به، وإنما يكتب حديثه بالشواهد والمتابعة، لأنه رحمه الله له حديث خالف فيها من هو أوثق من عنده وأخطأ فيها وغلط، ومن هذه الحديث الحديث المشهور وهو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه قوة بن عبد الرحمن أيضا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقالت الحفاظ من أصحاب الزهري قالوا قوة بن عبد الرحمن فجعلوه عن الزهري عن علي بن الحسين مرسلا عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وعلي بن الحسين هو الملقب بزين العابدين وهو من الطبقة الوسطى من التابعين في نحو 93. فالصواب في هذا الحديث أنه مرسل كما بين ذلك الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهم من كبار الحفاظ. وبعض أهل العلم قووا هذا الحديث باعتمادهم إما على رواية قرة بن عبد الرحمن كالنووي حسن هذا الحديث في الأربعين النووية، وإما بالشواهد، هذا القول له شواهد ولكن كل هذه الشواهد لا يصح منها شيء. فالصواب في هذا القول أنه موصل وأن قرة قد قال في الحفاظ الثقات ولعل يقف عند هنا وأكمل بمشيئة الله فيما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديث الآخر المشهور كل أمر في بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، هو بن عبد الرحمن قد رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواه أصحاب الزهري الإمام مالك وغيره عن الزهري مرسلا، وهو أصحاب الزهري الإمام مالك وغيره من حفاظ أصحابه عن الزهري مرسلا، بينما قوة رواه موصولا. والسبب في ذلك أنه ليس بالمسلم رحمه الله، لم يكن مسلما قوة بن عبد الرحمن، فلذلك هذا الحديث أيضا فيه ضعف وهو مما يستنكر على قوة بن عبد الرحمن. وله أيضا حديث أخرى، حديث قوة بن عبد الرحمن ليست بالكثيرة، ليست بالكثيرة حديث هو كم يعني ما حكم من حديث قد أخطأ فيه. وهذا الحديث أيضا مما يستنكر عليه، أي حلف السلام سنة مما يستنكر عليه، ومما غلط فيه قوة بن عبد الرحمن. وإنما جاء معنى هذا أو جاء بهذا جاء نحو هذا أو بمعنى هذا جاء عن إبراهيم النخعي، إبراهيم يزيد النخعي قال السلام أو عفوا قال السلام جزم، قال التكبير جزم والسلام جزم، يعني لا يتم فيه تطويل لا بالتكبير ولا كذلك أيضا بالسلام. فهذا قول لبعض أهل العلم، فهذا قول لبعض أهل العلم، وليس هناك حديث مرفوع في هذا. وعندنا قاعدة أن الشيء إذا لم يأتي فيه سنة معينة، لم يأتي فيه نص من الكتاب أو السنة يبقى عن الله عليه، إذا ما كان هناك نص لا من الكتاب ولا من السنة هذا الشيء يبقى على ما هو عليه، فيكون السلام على ما هو عليه، لا فيه زيادة في التطويل ولا فيه زيادة في الحذف والتقصير، وإنما يسلم الإنسان سلاما عبيدا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يصيب بالتسليم كان الصحابة قبل ذلك، ولو كان أيضا يحدث السلام ويقصر جدا كان الصحابة أيضا نقلوا ذلك. فعندما لم ينقلوا لا هذا ولا ذاك إذن يبقى على ما هو عليه، إذن يبقى على ما هو عليه. قال وينوي فيه الخروج من الصلاة، لا شك أن الصلاة لا يخرج منها إلا بالسلام، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وقد جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه رواه الترمذي وغيره أن مفتاح الصلاة خروج وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتحليلها التسليم. وهذا الحديث فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف، فيه ضعف في الحديث أيضا، ولكن جاء ما يشهد لهذا الخبر، جاء ما يشهد لهذا الخبر أي ما كان بهذا اللفظ، يعني جاء ما يشهد لهذا الخبر من السنة القولية العملية كما يشهد هذا الأمر من السنة القولية للعملية. فجاء حديث عن جابر نحو هذا، وصح نحو هذا عن ابن مسعود موقوف عليه رضي الله تعالى عنه. أما السنة العملية فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج من صلاته إلا بالتسمية، لم ينقل أنه خرج من صلاته بشيء آخر، فإنما كان يخرج بالتسليم. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يخرج من الصلاة بأي شيء ينافي الصلاة إذا انتهى من التشهد، فأي شيء ينافي الصلاة هذا يعتبر خروجا من الصلاة، وأن السلام ليس بلازم، وكما تقدم في الأدلة أن هذا خطأ، وأن الصلاة لا يخرج منها إلا بالسلام. والمقصود أن الصلاة لا يخرج منها إلا بالسلام، المقصود هو الصلاة الكاملة، هذا هو المقصود. وأما الصلاة التي ليست بكاملة ولا كاملة فهذه لا يسلم فيها، يعني بعض الناس إذا أقيم بالصلاة وأراد أن يرفع صلاته كما هو السنة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الذي أقيمت يسلم، مثلا هو في الركعة الأولى يسلم، أو سوّل مثلا مقطع صلاته فيسلم، يريد أن يخرج من صلاته، لا، هذا خطأ، لأن السلام إنما يكون عن الصلاة الكاملة. فأما الصلاة غير الكاملة غير صحة، عندما يدع الصلاة بدون سلام خلاص هو قطع صلاته، فما في حاجة للسلام، لأن هنا والخطر خلاص تبقى فانقطع الصلاة. أما السلام يكون عن الصلاة الكاملة. قال: وينوي به أيضا السلام على الحفظة. طبعا يستدل لهذا بحديث الذي رواه مسلم من حديث مسعر عن عبيد الله بن القبطي عن جابر بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: ما لي أراكم رافعين أيديكم كأنها أناب خيل حمص، اسكنوا في الصلاة، إنما يكفي أحدكم أن يسلم عن يمينه على أخيه وعن يساره، لأنهم كانوا عندما يريدون يسلمون كانوا يرفعون أيديهم، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الشيء وأمرهم بالسكون في الصلاة. والمقصود بالسكون في الصلاة من لا يحركون أيديهم، وإنما تبقى أيديهم على ركبهم أو على أبقادهم، ثم يسلم الإنسان عن يمينه وعن يساره. فقال يسلم على أخيه، وأخوه هو سواء كان من الإنس أو من الملائكة أو من الجن، من هو عن يمينه وممن هو أيضا عن يساره. ولذلك جاء في لفظ آخر عند ابن خزيمة: ثم يسلم عمن في يمينه وعمن في يساره. فهذا اللفظ كأنه عم، فكل من كان عن يمينه سواء كان من الملائكة أو من الإنس أو من الجن أن تسلم عليهم عندما تسلم عن يمين، وأيضا كل من كان أن يسار سواء كان من الملائكة أو من الإنس أو من الجن أيضا تسلم عليهم، فيشملهم السلام. قالوا: الحاضرين أي من الإنس، وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبر على صدور قدميه إلى آخره. الصلاة إما أن تكون ركعة، وهذا لا يكون إلا في صلاة الوتر، من المعلوم أن الوتر إما أن يكون ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع إلى آخره، فأقل الصلاة ركعة، وهذا يكون في الوتر، ودون ركعة هذه لا تسمى صلاة، وعلى هذا أن سجود التلاوة ليس بصلاة، بعض العلم اعتبر سجود التلاوة صلاة، وبالتالي قال يكون فيه تكبير فوق السجود، ويكون فيه تكبير فوق، ويكون فيه سلام أيضا، ويكون على طهارة كذلك. فهذا فيه نظر، والصواب أن أقل من ركعة ليس بصلاة، لأنه لم يأتي تكبير هذا صلاة، ولذلك ما حفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في سجود التلاوة أنه كان يكبر عندما يسجد أو يكبر عندما يرفع أو يسلم، هذا لم يأتي عنه بإسناد صحيح عليه الصلاة والسلام. جاء حديث الله بدور الحاكم أنه كان إذا وقع صبر، ولكن هذا الحديث ضعيف ليس بصحيح، هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح. وأما إذا كان الإنسان في الصلاة وسجد للتلاوة فهنا نعم يكبر في سجوده ويكبر إذا وقع، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الصلاة يكبر في كل قبر ووقع، فهذا داخل تحت هذا النص، سجود للتلاوة في الصلاة داخل تحت هذا النص ويكبر. أما إذا كان في خارج الصلاة لا يكبر، لأن لم يأتي هذا. فأقل الصلاة ركعة، وهذه الركعة إما أن يكون فيها ركعة كاملة يعني فيها وقوع، ركعة من الوقوع والسجود، ووقع من السجود إلى أن يسلم، وإما أن تكون هذه الركعة ليس في الوقوع ولا السجود كصلاة الجنازة، كصلاة الجنازة. ونقل عن بعض أهل العلم أنه لم يعتد صلاة الجنازة صلاة، فكما نقل عن الشعر فقال لا يشترط لها الطهارة، فقال لا يشترط لها الطهارة، ولكن كلام الشعبي رحمه الله إن صح عنه أو عن غيره فيه نظر، ولذلك سماها الشرع صلاة، سمى الجنازة صلاة الجنازة سماها صلاة، فإذا لا بد فيها من طهارة وفيها تكبير وفيها تسليم كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك الصلاة التي تكون ركعتين كما هو معلوم أو ثلاث ركعات كصلاة المغرب أو الوتر عندما يصلي ثلاث، ويكون الفرق ما بين المغرب والوتر هو أنه في صلاة الوتر لا يجلس للتشهد الأول، لا يجلس بعد ركعتين، وإنما يجلس في الأخير. صلاة الليل إذا صلى ثلاث جلس في التشهد الأخير، وإذا صلى خمسا جلس في التشهد الأخير. أما خمسة فجاء في مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة يجلس في الشهد الأخير أو يجلس في الركعة الخامسة. وأما ثلاث فجاء عند الحاكم النهي عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب، يعني لا يجلس في التشهد الأول وإنما يكون جلوسا في الشهد الأخير. وإما تكون الصلاة أربع ركعات كصلاة الظهر والعصر والعشاء، وإما أن تكون صلاة خمس ركعات متصلة أي سلام واحد كما ذكرت على حديث عن مسلم في حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي خمس ركعات في سلام واحد ولا يجد طبعا إلا في الأخير. وإما أن تكون صلاة سبع، وأيضا جاء هذا عنه عليه الصلاة والسلام في السنن، وجاء بأنه يجلس الركعة الثالثة قبل الأخيرة يجلس الشهد الأول، وعلى هذا إذا صلى الإنسان سبع يجلس الركعة قبل الأخيرة للتشهد الأول ثم يجلس ركعة الأخيرة عليه السابع، وإذا صلى تسع صلى ثلاث أيضا يأذن الرسول صلى تسع في تسليمة واحدة كما في صحيح مسلم. أما قبل تسع فلم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف أهل العلم في أن يصلي الإنسان أربع ركعات بتسليم واحد في غير الفريضة، في غير الفريضة هل يحق له أن يتطوع بأربع ركعات بتسليمة واحدة أو بلحظة بتسليم واحد؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، هناك من منع من أهل العلم واستدل بما جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية صلاة النافلة بأربع ركعات، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. والدليل على هذا ما رواه النسائي في حديث أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربع ركعات ويصل ما بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة ويجعل السلام في آخرهن. والمقصود بالتسليم على الملائكة المقصود التشهد، مقصود التشهد عندما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يكون ذلك كل عبد صالح من الإنس والملائكة والجن، كان يفصل بين كل ركعتين بالسلام الملائكة، والمقصود به هو التشهد، ويجعل التسليم في آخرهن. هذه زيادة وقعت عند النسائي، والحديث رواه الإمام أحمد وغيره ممن رواه، وهذه الزيادة يعني من حيث أثناء الحديث فيها نظر أنها تكثر روايات ما فيها جعل التسليم في آخرهن، ولكنها فيما يظهر أنها مروية بالمعنى، وذلك أن صح الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم بين الصراطين بتسليم الملائكة، يعني كما ذكرت المقصود بذلك هو التشهد، فما قال كان يقوم بين الصراطين بالسلام، قال بالسلام عن الملائكة المقصود بذلك التشهد. والزيادة التي جاءت عن النبي وإن كان لا تصح من حيث الصناعة الحديثية ولكن مروية بالمعنى كما يظهر، فيستانس بها في تشديد لفظ الحديث. وقد صح هذا، وقد صح عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما انهما كان يصليان اربع ركعات بسلام واحد، كان يصليان اربع ركعات بسلام واحد. لا باس ان الانسان يصلي مثلا الراتبه القبليه قبل الظهر يصليها اربع ركعات بسلام واحد، وان سلم من كل ركعتين فهذا ايضا حسن وطيب، وان جمعها بتسليمة بكلام واحد فهذا أيضا حسن، فهذا أيضا هذا لا بأس به بما تقدم. ولا أعلم هذا خلافا بين ذلك، يعني نقل عن اثنين من كبار الصحابة وهم ابن مسعود بن عمر رواه الطحاوي بإسناد صحيح عنهما، رواه الطحاوي في شرح معنى الآثار بإسناد صحيح عنهما، ولا أعلم أنه نقل عن الصحابة ما يخالف ما جاء عن ابن مسعود بن عمر رضي الله عنهما. وأما الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فزيادة النهار هذه ضعيفة، زيادة النهار شاذة ليست بصحيحة، رواها علي أن أول باره عن ابن عمر، وروى هذا الحديث الجم الغفير من نافع ومن أبي سلمة بن عبد الرحمن طاووس وفلان وفلان، رووه عن ابن عمر أن رسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل بدون زيادة كلمة النهار. ويستفاد من هذا الحديث والله أعلم أن صلاة الليل الأولى أن تكون مثنى مثنى، لأنه الإسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، وأنه لا بد أن يصلي الإنسان كما تقدم ثلاث أو خمس أو سبع بدون أن يجعل مثنى مثنى كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وللحافظ ابن رجب في فتح الباب، ابن رجب ليس ابن حجر، له كلام مطول، ابن رجب في فتح الباب له كلام مطول على الحديث جاء في هذا، وأطال الكلام رحمه الله في هذه القضية. قال: نهض مكبرا على صدور قدميه. أما التكبير فلا شك أن هذا مشروع، وليس هناك خلاف بين أهل العلم في التكبير في مشروعية، ولكن خلافا يجب أو لا، التكبيرة الانتقال هل تجب أو لا، هذا الخلاف بين أهل العلم، هذا العمل يكفي في الصلاة في ذكر الواجبات في مشيئة الله. وتقدم الكلام على جلسة الاستراحة، تقدم الكلام على جلسة الاستراحة في جلسة هذا نعم هذا في الشهر، تقدم بما سبق الكلام على جلسة الاستراحة التي تكون بعد الركعة الأولى بعد الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية، تقدم الكلام على هذا فيما سبق. نعم، يكون مكبرا على صدور قدميه. دليل هذا ما رواه الشريف بن عبد الله القاضي عن عاصم بن كليب عن ابي عن والد الحجر انه الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا قام اعتمد على صدور قدميه، او اذا قام او عفوا لفظه اذا قام كان اذا نزل على ركبتيه، واذا قام كان يقوم على ركبتيه. فهذا دليل ذلك او من ادله هذا الحديث الذي تقدم ذكره. ولكن هذا الحديث لا يصح حديث ضعيف من اجل شريف بن عبد الله القاضي، ويغني عنه ما رواه البخاري من حديث ابي قلابه عن مالك بن حويرث ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا كان في وسط من صلاته لم يقم حتى يقوم جالسا ثم يقوم معتمدا على الارض، ثم يقوم معتمدا على الارض. وقوله قول مالك معتمدا على الارض يعني على يدي، يقوم معتمدا على يديه لأن قدميه على الأرض، فقولا معتمدا على الأرض المقصود هنا على يديه. وبهذا فسر الحديث مالك والشافعي وابن أبي شيبة وابن خزيمة، فالسنة تكون بالاعتماد على اليدين عند القيام، تكون بالاعتماد على اليدين عند القيام. وتقدم أن السنة في النزول تكون على ركبتين، تقدم أن السنة في النزول على ركبتين، وعند القيام بالاعتماد على اليدين. وقد روى ابن المنذر وغيره من طريق حماد بن سلمة عن الأزرق بقيت أن رأى ابن عمر يقوم معتمدا على يديه ولا أعرف أن هناك ما يخالف ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في ذلك. ما يخالف ابن عمر أي عن الصحابة، فتعلم أن الصحابة أنه جاء يخالف ما جاء عن ابن عمر، فيكون السنة القيام بالاعتماد على اليدين. وما هي صفة اليدين عند القيام؟ ما جاء يبين الصفة، يعني إذا الإنسان قبض يديه ولا بسط يديه قال، هذا كله يكون داخل تحت الاعتماد باليدين، سواء قبض ولا بسط. وأما في هيئة العاجل فهذا اللفظ ضعيف، غير صحيح. والصواب أنه موقوف على ابن عمر، لكن موقوف على ابن عمر ليس بهذا اللفظ، وإنما كان يعتمد عليه. هذا اللفظ الصحيح. وحتى يعني اختلف في صفة العدل، صفة اليدين في العدل، لكن نحن لا نحتاج إلى معرفة الصفة، لأن الحديث اللي جاء في هذا لا يصح. قال: إذا فرغ من التشهد الأول ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، تقدم السلام على صفة القيام ووقوع الآخر. قال: إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، أي في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة في الصلاة الرباعية، أنه يقتصر على الفاتحة ولا يجهر في صلاته، يقرأ الفاتحة ولا يجهر في صلاته، أو لا يقرأ، فقال نعم لا يجهر ولا يقرأ. أما أنه لا يجهر فهذا من الأمر المتفق عليه تقريبا، لما في خلاف بين العلم في ذلك، هو أن السنة العملية متواترة في هذا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر في الركعة الأولى والثانية، ويجهر في الركعة الثالثة والرابعة إذا كانت الصلاة رباعية. وأما المسألة الثانية وهي لا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، فدليل هذا ما جاء في الصحيحين في حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين بالفاتحة وسورة، معه، وفي الركعتين الأخريين كان يقرأ في الفاتحة. هذا دليل ذلك. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري ما يستفاد أنه أيضا أحيانا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام أيضا غير الفاتحة، كان يقرأ أيضا غير الفاتحة في الركعتين الأخريين، وذلك أنه جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم حجموا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين، فوجدوه بقدر 30 آية، بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، والركعتين الأخريين على النصف من ذلك، وأن الركعتين الأوليين من الأصل نزل الركعتين الأخريين من الظهر، بقدر الركعتين الأخريين من الظهر. وهو كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بالركعتين الأوليين من العصر، فإذا هذا يفيد أنه كان يقرأ أيضا في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر، كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر. فيكون هذا من السنة التخييرية، يعني الإنسان مخير بين أن يقتصر على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، أو في الركعة الثالثة من صلاة المغرب أو صلاة الثلاثية، أو يقرأ غير الفاتحة، لأن هذا ثبت وهذا أيضا قد ثبت. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ في جميع الأربع ركعات من الصلاة، يقرأ زيادة على الفاتحة في جميع الركعات الأربع، يقرأ زيادة على الفاتحة، رواه الإمام مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر. وأيضا جاء في الموطأ من حديث أبي عبد الله الصنابعي أنه صلى خلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ففي الركعة الثالثة سمع أن يقرأ بعد الفاتحة يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا أنه كان يقرأ بعد الفاتحة، فالإنسان مخير بين أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن وبين أن يكتفي ويقتصر على الفاتحة. ولذلك قال المصنف رحمه الله فإن فعل لم يفرق، ولا شك أنه سنة، فإن قضى فهذا سنة، قد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ثم يجلس في التشهد الثاني مخروجا يبرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل يديه على الأرض. الصلاة إما أن يكون لها تشهد واحد كالصلاة الثنائية إذا كانت الصلاة ركعة واحدة كالوتر، وإما أن يكون لها تشهدان، وإما أن لا يكون فيها تشهد، وإما لا يكون فيها تشهد. فالذي لا يكون فيها تشهد كما هو معلوم صلاة الجنازة، وأما مع ذلك فلا بد أن يكون فيها تشهد، إما تشهد واحد وإما تشهدان، وتشهد الأول واجب القول الراجح، وتشهد الثاني ركن، سوف يأتي بمشيئة الله الكلام على الأركان والواجبات. وصفة هذا التشهد الصفة العملية لهذا الجلوس بالأعراء، الصفة العملية أو صفة هذا الجلوس، هناك نعم صفة هذا الجلوس على قسمين، إما أن يكون هذا الجلوس للتشهد الأول، وإما أن يكون هذا الجلوس للتشهد الثاني أو التشهد الذي يعقبه السلام. فصفة الجلوس في التشهد الأول تكون بأن الإنسان يضبط رجل اليسار ويجلس عليها وينصب اليمين، يضبط رجل اليسار ويجلس عليها وينصب رجله اليمين، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح. وفي التشهد الأخير أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ جلس على وجهه وجعل رجله اليسار تحت ساقه اليمين، تحت ساقه اليمين كما جاء في حديث ابي حميد السائح. والذي يبدو والله اعلم ان الصلاه التي ليس لها الا تشهد واحد ان صفه الجلوس يكون بالافتراش، تفترش وجهك اليسار تجلس عليه وتنصب اليمين، واذا كان هناك تشهدان كالصلاه الثلاثيه والرباعيه فالتشهد الاخير اي الثاني يكون بالتوضا. والدليل على هذا حديث ابي حميد الذي فيه تفصيل ذلك، الذي فيه تفصيل أو بيان ذلك. هناك صفة أخرى وهي في صحيح مسلم من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل قدمه اليسار بين فخذه وساقه، بين فخذه وساقه. بعض العلم قال بين فخذه وساقه يعني جعلها تحت ساقه، جعلها تحت ساقه، ولكن الصواب والله اعلم جعلها بين الفخذ والساق كما جاء هذا في حديث عبد الله بن الزبير، كما جاء هذا في حديث عبد الله بن الزبير. فهذه صفه اخرى ان الانسان اما ان يجلس يتوضا ويجعل قدمه اليسار تحت ساقه اليمين، واما ان يجعل قدمه اليسار بين الفخذ والساق. فالاول جاء في حديث ابن حميد الساعي، والثاني جاء في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. قال يجعل اليديه على الارض، قال فياتي بالتشهد الاول ثم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ثم يسلم، وينحرف الامام الى المامومين الى اخره. كما تقدم عندنا تشهدان او نوعان من التشهد في الصلاه، فالتشهد حيات والتشهد. والدليل على هذا الحديث الذي جاء في بيان صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بالأحرى في بيان صفة هذا التشهد، أو في بيان صفة التشهد كما في حديث ابن مسعود هذا، أو حديث عبد الله بن حديث نعم عبد الله بن قيس بن موسى الأشعري وغيرها من الأحاديث، وحديث عائشة أيضا. ولا عذر في الحديث أنه جاء في الصلوات الإبراهيمية في التشهد الأول. وأما ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه أبو عوانة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس عندما صلى تسعة في الليل، جلس في الركعة الثامنة التي قبل الأخيرة قبل التاسعة وقرأ في الصلوات، ثم قام وآتى الركعة التاسعة ثم جلس في التشهد. فالشاهد من هذا أنه قرأ في الصلوات، فهذه الزيادة التي جاءت عند العوانة زيادة شاذة. والحديث في مسلم، الحديث في مسلم ليس فيه هذه الزيادة، الحديث في مسلم وليس فيه هذه الزيادة فهي شاذة. الظاهر والله أعلم الذي يظهر من النصوص أن التشهد الأول ليس فيه صلوات إبراهيمية، وإنما صلوات إبراهيمية في التشهد الثاني، في التشهد الثاني. نعم، طبعا جاء عدة كيفيات في التحيات، في لفظ التحيات نعم عدة كيفيات كما هو معلوم. جاء في حديث ابن مسعود وهو حديث مشهور، التحيات لله والمباركات والصلوات والطيبات إلى آخره. وجاء حديث ابن عباس، التحيات والمباركات والصلوات والطيبات لله. فهنا عدة كيفيات، وجاء غير هذين، جاء عن غير هذين أو جاء غير هذين اللفظين، فهناك عدة كيفيات. ولا شك أن الإنسان إذا أمكن أن يأتي بهذه الكيفيات فهذا أكمل وأحسن، وإن اقتصر على بعضها فهذا أيضا حسن. قال ثم فيأتي بالتشهد ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سوف يأتي أن الكلام بإذن الله، سوف يأتي الكلام على حكم الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة. هناك من قال أنها ركن، وهناك من قال أنها واجب، وهناك من قال أنها سنة. إن شاء الله يأتي هذا في مفاد بمشيئة الله. قال ثم بالدعاء، أي بالاستعاذة بالله من الأشياء أو الأمور الأربعة التي أمر الشارع بالاستعاذة منها في الصلاة. ثم بعد ذلك يسلم وينحر الإمام إلى المأمومين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يصلي وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله، ولا يقيل ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، ولا ينصرف المأموم قبله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فينصلى معهم نساء من خوف النساء، وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من الخوف منهن. ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة، فيقول: أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا معبود إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة ثلاثا وثلاثين، ويقول تماما لها: لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار سبع مرات. والإصرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء المأثور. ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، بحديث لحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد، ويتحرى أوقات الإجابة. نعم، السلام لا شك أنه ركن من أركان الصلاة، وأن الإنسان لا ينتهي من صلاته إلا بالسلام. ولكن فيما يتعلق بالتسليمة الثانية اختلف العلماء في حكمها، وتقدم ذكر أقوال أهل العلم، ولعل أبو الوليد يقول لنا حكم التسليمة الثانية. أي نعم، التسليمة الثانية نعم أنها السنة، والأولى هي الفريضة، وما الدليل على ذلك؟ أين عم السن؟ أين عم السن؟ نعم، هذا الذي جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم كانوا يكتفون بتسليمة واحدة في بعض الأحيان، فدل هذا على أن هذه التسليمة هي الفرض، وأن ما عداها أي الثانية أنها سنة وليست بواجبة. وتقدم السلام على الحديث أن السلام جزم، ما حكم هذا الحديث الذي جاء فيه بأن السلام جزم؟ نعم يا سائل عبد الله، نعم هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح، هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح. وذكرنا أن في إسناد هذا الحديث، نعم شيخاني، من الذي في إسناد هذا الحديث والذي بسبب علة هذا الحديث؟ هو ابن عبد الرحمن، هو ابن عبد الرحمن، وهو لا يحتج به، هو ابن عبد الرحمن لا يحتج به، فيه ضعف من جهة حفظه، وله أوهام وأخطاء خالف فيها الثقات. وكذلك أيضا تقدم الكلام على صفة السلام فيما يتعلق بكونه يسلم عن اليمين ويسلم عن اليسار، وهل يكون في تسليمه على اليسار زيادة في الالتفات حتى يرى بياض خده الأيمن؟ نعم يا أخي، نعم يعني أحسن الالتفات إلى اليمين والالتفات بعد ذلك إلى اليسار سواء، ولا يتبين أن هناك دليل يخص اليسار بزيادة الالتفات أكثر من اليمين، وإنما هم سواء. وفيما أظن تقدم الكلام على زيادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في السلام، ما تقدم الكلام على هذا؟ نعم هذه ما تقدم، هذه يمكن تقدم في دولة الترمذي قديما، زيادة وبركاته هذه لم يتقدم الكلام عليها فيما سبق. وهذه الزيادة قد جاءت في حديثين، جاءت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وجاء في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، وقد جاء في السنن وصحح ابن حبان من كلا الحديثين. والأقرب والله أعلم أن هذه الزيادة أنها شاذة، الأقرب أن هذه الزيادة أنها شاذة. طبعا اختلفت الروايات في زيادة بركاته، هل على اليمين فقط دون اليسار، أو على اليسار فقط دون اليمين، أو على اليمين واليسار؟ جاءت روايات متعددة، جاءت بعض روايات على اليمين دون اليسار، وبعض على اليسار دون اليمين، وبعضها سواء. والأقرب أنها شاذة، وذلك أن في أكثر الروايات من حديث وائل بن حجر ليس فيها زيادة بركاته، في أكثر الروايات ليس فيها زيادة بركاته. وكذلك أيضا حديث عبد الله بن مسعود، كذلك أيضا حديث عبد الله بن مسعود في أكثر الروايات ليس فيها أو ليس فيه هذه الزيادة، فهذه الزيادة الأقرب أنها شاذة ولا تصح، ولذلك الأولى عدم ذكرها، أو بالتالي لا يكون، بالتالي ذكرها غير مسموع، بالتالي ذكرها غير مسموع. نعم، بناء على بعض هذه الزيادة، وهناك من أهل العلم فما تقدم من صحح هذه الزيادة، وبالتالي يرى مشروعية ذلك. نعم، وأيضا هناك زيادة لكن في غير الصلاة، وهي نعم ومغفرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومغفرة الوضوء، فهذه الزيادة جاءت في غير الصلاة، وإنما جاءت في رد السلام مطلقا، جاءت في رد السلام مطلقا. وهذه الزيادة أيضا الأقرب أنها لا تصح، هناك من صحح والأقرب أنها لا تصح، وذلك أن معلولة بأكثر من علة. العلة الأولى أن إبراهيم بن المختار فيما يظهر تفوض بها عن شعبة بن الحجاج، وإبراهيم بن المختار فيه ضعف من جهة حفظه، وهو ليس من أصحاب شعبة المقدمين حتى يقبل تفوضه، ليس مثل محمد بن جعفر الملقب بغندر فهو من أسرة الناس في شعبة، وليس كذلك أيضا مثل أبو داود الطيالسي وهو أيضا من أصحاب شعبة، وكذلك أيضا غيره من أصحاب شعبة المغتمل عنه، فتفوت به أبو علي المختار وهو فيه ضعف في حفظ النظر وقد تفرج بها. ثم أيضا أن في الإسناد محمد بن حميد الرازي وهو لا يحتج به وقد اتهم ومن الحفاظ من جهة الحسن لا حفظ ولكن قد اتهم بتركيب الأسانيد وما شابه ذلك فكل ما في عدالة فهذه زيادة لا تصح. ومما يدل أيضا على عدم صحتها أيضا ما جاء في الموطأ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن السلام انتهى إلى وبركاته يعني ما في زيادة مغفرته.